بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم هادين بهديهم، اللهم آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبسائر علماء المسلمين: والنوع الثاني خبر الرسول المؤيد، أي الثابت رسالته. خبر الرسول المؤيد أي الثابت رسالته بالمعجزة. الرسول يعني المقصود هنا الرسول يعني من ثبت كونه رسولا بالمعجزة، لذلك قال عرف الرسول أي الثابت رسالته، من ثبت رسالته. خصص المقصود بالرسول لأنه ليس المقصود هنا أي إنسان ادعى الرسالة كما هو ظاهر. قال أي الثابت رسالته بالمعجزة، للمعجزة دي. طبعا لابد أن يعرف ما هو المقصود بالرسول وما هو المقصود بالمعجزة. نعم. نعم، هذا هو الأصل، أن يكون لكل رسول معجزة أو ما يدل على كونه رسولا. إن كان هناك أمر آخر غير المعجزة يدل على رسالته. المعتمد عند أهل السنة هو المعجزات، أي رسول، أي إنسان يدعي أنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى لابد أن يقوم على دعواه هذه دليل. وهذا الدليل المعتمد عند أهل السنة هو المعجزة. وإن قالوا أيضا بوجود أدلة أخرى تدل على كون الإنسان رسولا، لكن هذا هو الدليل المعتمد، يعني محل اتفاق خلينا نقول. قال والرسول، عرف طبعا مفهوم الرسول وعرف المعجزة، لأن كل من هذين المفهومين دخل في التعريف، دخل في الكلام السابق الذي ذكره. يعني لما قال والنوع الثاني خبر الرسول المؤيد بالمعجزة، ذكر الرسول وذكر المعجزة، فكان لابد من ذكر تعريف عليه السلام كل منهما. قال والرسول إنسان، طبعا واضح أنه يريد أن يعرف رحمه الله رسل البشر ولا يريد إدراج رسل الملائكة، لأن المراد هنا رسل البشر. وإن كان الكلام في أصله يحتمل إرادة مطلق الرسول، لكي يصح لنا بعد ذلك أن نقول إن خبر مطلق الرسول صادق، يعني من الأخبار التي تدل على العلم، لكن المقصود أصالة هو الرسول البشري، الرسول البشري لا رسول الملائكة، الرسول الملكي، يعني الرسول الذي يرسله الله سبحانه وتعالى من الملائكة لإبلاغ رسالته، لإبلاغ رسالته إلى الرسول البشري. فالمراد هنا ظاهر التعريف أن المراد منه تعريف الرسول البشري. قال والرسول إنسان، لذلك قال إنسان. أخرج الملائكة لما ذكرنا. قال بعثه الله تعالى إلى الخلق، إلى الخلق، المقصود بالخلق هنا المخلوق من إطلاق المصدر إلى أو على الحاصل بالمصدر، يعني اسم المفعول، إلى الخلق. والمراد بالخلق اتفاقا الإنس والجن أو الإنس مطلقا. إلى الخلق يمكن أن يقال الخلق المكلفين بهذه الرسالة مطلقا، صادق على الإنس، صادق على الجن، صادق على غيرهما إن كان ثمت مكلفون غير الإنس والجن. لاحظ كيف المسألة، يعني فيما يتعلق بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الخلق هنا يدخل فيه الإنس والجن اتفاقا، محل إجماع أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء خوطب بها الإنس والجن، لكن ليس كل رسول فقد خوطب يعني خاطب أو أرسل الإنس والجن. تمام. بعض العلماء قالوا إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسل أيضا إلى الملائكة، لكن هذا ليس محل اتفاق، ليس محل اتفاق. إذن المقصود من الخلق هنا من أرسل هذا الرسول إليهم لتقوم رسالته حجة عليهم، لا بد أن يكون معه بغض النظر عن تعيين المقصود أو المراد بالخلق، لتدل أو لتقوم تعاليمه وأوامره ونواهيه وإرشاداته حجة عليهم لا بد له من إظهار دليل. هذا الدليل غالبا هو المعجزة، هذا الدليل هو المعجزة كما سيأتي. قال: بعثه الله تعالى إلى الخلق لتبليغ الأحكام. بعثه الله تعالى إلى الخلق لتبليغ الأحكام، يعني سواء كانت أحكاما اعتقادية أم كانت عملية وفرعية. قال: وقد يشترط فيه الكتاب، قد يشترط في ماهية الإنسان المسمى رسولا، يعني الرسول لكي يكون رسولا أن يرسل معه الكتاب. ليس من ضرورة الكتاب أن يكون مكتوبا على ورق، يعني المكتوب ما من شأنه أن يكون كتابا أو مكتوبا يعني. وقد يشترط ذلك، يعني أن يكون معه كتاب، بخلاف النبي فإنه أعم، يعني لا يشترط فيه ذلك. أسلوب الإمام التفتازاني عندما قال وقد يشترط فيه الكتاب إشارة إلى إيش؟ إلى التسوية بين الرسول، إلى أنه هو عنده لا يشترط ذلك، لكن غيره قد يشترط ذلك. فلذلك فهم العلماء أنه يسوي بين الرسول والنبي، بين الرسول والنبي. ودائما طبعا يحيل العلماء عندما يريدون مذهب الإمام أو اختيار الإمام التفتازاني رحمه الله في مفهوم الرسول، يحيلون إلى أول شرح العقائد النسفية، وإن كان مبحث النبوة في أواخر الكتاب، لكنه ذكر التعريف في أوائله هنا، ذكر التعريف هنا، ويقولون إنه اختار التسوية بين النبي والرسول. قال: وقد يشترط فيه الكتاب بخلاف النبي فإنه أعم، فإنه أعم، يعني عند من قال الفرق بين الرسول والكتاب هو الرسول والنبي هو أن الرسول معه كتاب والنبي ليس معه كتاب. وبعضهم فرق بفروق أخرى، مثلا قال يعني إنه الرسول يأتي بشرع ناسخ، والنبي ليس من ضرورته أن ينسخ شيئا من شرع من كان قبله، ونحو ذلك من الفروق. بغض النظر عن الفارق بين النبي والرسول، يعني هو إشارة، وسيأتي طبعا أيضا كلام عن هذا المبحث لاحقا إن شاء الله. المقصود هنا أن الخبر الذي نعرفه أو يصلنا يبلغنا عن طريق رسول ثبتت رسالته، هذا الخبر سبب من أسباب العلم، هذا الخبر سبب من أسباب العلم. لا يمكن أن يكون سببا من أسباب العلم إلا بعد ثبوت كوني المخبر رسولا، ولا يكون المخبر رسولا إلا إذا قام الدليل على رسالته، على كونه رسولا. فيكون هذا الدليل دالا على صدق الرسول عليهم الصلاة والسلام أجمعين، فيكون كل خبر بلغنا عن الرسول يكون علما في حد ذاته، يكون سببا للعلم، يعني هو في نفسه يكون إيش؟ علما، أي إخبار الرسول أيضا سبب من أسباب العلم بهذه الشروط التي ذكرناها. نعم. هذا بحسب دلالة المعجزة على صدق الرسول الذي يرسله الله سبحانه وتعالى. إن كانت المعجزة دالة دلالة عقلية كما اختاره الإمام أبو إسحاق الإسفرايني، قال الدلالة المعجزة تدل دلالة عقلية على صدق الرسول، فيكون هذا نحو من الدلالة العلمية، الخبر يكون دالا دلالة عقلية. تمام. وإن كانت دلالة المعجزة على صدق الرسول دلالة عادية كما اختاره مثلا الإمام الرازي والباقلاني على ما أذكر، وأيضا نصب للإمام الجويني، فتكون دلالته عادية. تمام. حسب هذا الأمر، حسب بالضبط المعجزة. قال: والمعجزة أمر خارق للعادة. طبعا واضح تعريف المعجزة، أعتقد تكلمنا على تعريف المعجزة أو درستموه يعني في أكثر من موضع، صحيح؟ أمر، نعم أمر خارق للعادة، عرفنا ما معنى أمر، يدخل فيه الفعل والكف والترك ونحو ذلك. خارق للعادة عرفنا مفهوم العادة، ما معنى الخرق، عرفنا أيضا كيف تدل المعجزة على الصدق، على صدق من ظهرت على يديه وما هي شروطها وكيفية دلالتها. هذا القولان هما القولان المشهوران، أن دلالتها على الصدق إما أن يكون عقليا أو يكون إيش عاديا يعني تجريبيا. بعض العلماء يقولون عنه إنه دلالة تجريبية يعني عادية، تجريبية يعني عادية. وبعض العلماء نقل عنهم أنها تدل دلالة وضعية. ثلاثة أقوال في دلالة المعجزة على إيش، على صدق من ظهرت على يديه: الأول دلالة عقلية، الثاني دلالة عادية أو تجريبية، والثالث دلالة وضعية. وكل منهما له وجه، وكل منهما له وجه. إن ثبت الأول فيكون أقواها طبعا، لأنه إذا كانت دلالة عقلية دلت طردا وعكسا، ويكون الدلالة الوضعية أيضا قويا، ثم يأتي الدلالة العادية. المشهور عند كثير من العلماء هي دلالة عادية، أنها تدل دلالة عادية، طبعا للإمام الرازي في يعني بعض كتبه، وما اختاره أيضا الإمام العضد، الإمام العضد اختار هذا في شرح ابن الحاجب، واختاره أيضا في المواقف، وتبعه عليه الشريف الجرجاني. فكثير من العلماء يتبعون هذا القول. الإمام التفتزاني مال إلى نحو آخر من الدلالة، أنها تدل دلالة أيضا عقلية، وهذا أنا شخصيا ما أميل إليه، أنها تدل دلالة عقلية. أنا يعني يبدو لي أن الدلالة هي دلالة عقلية وهي أقوى من الدلالة العادية، ولكن المسألة دقيقة جدا، ربما يعني يتم الكلام عليها لاحقا. قال: والمعجزة أمر خارق للعادة. معروف ما هو مقصود بالعادة، ليس العادة هي المقصود بالعادة هنا العادة التي هي مصدر من مصادر الأصول يعني، أو منشأ يعلق يناط به الأحكام يعني عادة البشر، لا ليس كذلك، بل هي عادة الله سبحانه وتعالى، أي ما اضطردت عليه أفعال الله سبحانه وتعالى في خلقه هذا العالم، في خلقه هذا العالم، في خلقه هذا الكون. والمعجزة أمر خارق للعادة، قصد به يعني قصد به بهذا الأمر إظهار صدق من ادعي أنه رسول الله تعالى، أو من ادعى أنه رسول الله تعالى. قصد به هنا تكلم العلماء في هذا اللفظ فقالوا: إذا كان الأمر فعلا من أفعال الله سبحانه وتعالى، الأمر الذي هو معجزة فعلا من أفعال الله سبحانه وتعالى، كيف يكون قصد به؟ والمفروض أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل لغرض، فإن كان القصد معناه الغرض فالله سبحانه وتعالى لا يفعل الغرض. الجواب الأقرب، المراد هنا قصد يعني من شأنه أن يترتب عليه، يعني من شأنه أن يترتب عليه، وليس معنى ذلك أن هذا القصد هو الدافع لهذا الفعل، لكن بحسب الخلقة التي خلق الله سبحانه وتعالى عليها البشر يترتب الصدق أو التصديق عند كل من ظهرت له هذه المعجزة، عند كل من أدرك هذه المعجزة يترتب التصديق، يعني تصديق من ظهرت على يديه عند كل من لاحظ هذه المعجزة. فصار كأن إظهار هذه المعجزة مقصودا به إيش؟ تبعية التصديق، وهذا هو التلازم العادي، هذا هو التلازم العادي. نعم، في الصحيح؟ أي نعم، لا هذا هو الصحيح. المقصود أنه لا يكون فعل الله بناء على غرض، أي أن الغرض ليس هو الذي يدفع الله سبحانه وتعالى، وليس هو الذي يدعو الله سبحانه وتعالى إلى هذا الفعل، بل إن الله سبحانه وتعالى يرتب المقدمات بحيث تتبعها النتائج، وهذا هو الذي أردناه. لكن في نظر الخلق يبدو يعني يظهر لهم أن هذا قصد به هذا، ولكن الله سبحانه وتعالى فعل الجميع بقصد واحد، فجعل هذا قبل هذا وهذا بعد هذا، ولكن ليس أنه التالي هو الذي دفع الله سبحانه وتعالى أو دعاه إلى فعل الأول، لا ليس كذلك. كل ما في هذا الكون مخلوق باختيار الله سبحانه وتعالى المحض. وسبب يعني نفي كون فعل الله سبحانه وتعالى بالغرض هو أن هذا يفضي إلى نفي الاختيار والإرادة ويستلزم الإيجاب، يستلزم الإجابة على الله سبحانه وتعالى بما أن أفعاله تتبع الأغراض، إذن هي تتبع الدواعي أو المرجحات التي ليست ناشئة من إرادته، ليست هي عين إرادته، بل هي أمور خارجة عن حقيقة الله سبحانه وتعالى، ليست هي عين حقيقة الله، وتكون أفعال الله بحيث تتبعها، إذن هذا يفضي إلى إيش؟ إلى نوع من الإجابة. والله سبحانه وتعالى فاعل ومختار، لذلك أهل السنة خصوصا الأشاعرة بالغوا في إيش؟ يعني شددوا في نفي الغرض، نفي الأغراض عن الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يستلزم عدم الحكمة أبدا. قال: قصد به إظهار صدق من ادعى أنه رسول الله تعالى، وهو أي خبر الرسول يوجب العلم الاستدلالية، أي الحاصلة بالاستدلال، أي النظر في الدليل. وهو أي خبر الرسول، هذا الخبر الذي عرفه يوجب العلم. هذا العلم هل هو علم ضروري أم استدلالي؟ قال: هو علم استدلالي. لذلك قال: أي الحاصل بالاستدلال، والاستدلال طلب الدليل، لذلك قال الاستدلال أي النظر في الدليل، الاستدلال هو النظر في الدليل. عرف الدليل، قال: وهو الذي يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري. أعتقد شرحنا يعني مفهوم الدليل في أكثر من موضع، يعني في المنطق وفي العقائد، ويعني في أكثر من موضع. هو الذي يمكن التوصل، يمكن التوصل يعني الدليل فيه دلالة، سواء كان هناك نظر ينظر في يعني يسلط على الدليل أم لم يوجد هناك نظر ناظر، فالدليل فيه صفة ذاتية هي الدلالة، الدلالة هي صفة ذاتية للدليل، إذا انتفت الدلالة انتفى الدليل. عدم وجود النظر للبحث والتفتيش عن وجه الدلالة لا يستلزم إيش؟ عدم الدلالة في نفسها، الدلالة حاصلة وثابتة للدليل لأنها صفة نفسية له، وهذا الوجه هو الذي اعتمد عليه الإمام الأشعري في إيش؟ في نفي الكذب عن الله سبحانه وتعالى، وهو وجه عقلي، هذا وجه من الوجوه العقلية، غير الطريقة التي اعتمد عليها الماتريدي، وغير الطريقة المشهورة عند كثير من المتأخرين طبعا لبعض العلماء التي تؤول إلى العادة، يعني تبعوا فيها الإمام العضد ومن يعني نسب إليه مثل الباطلاني والجويني، هذه طريقة قوية جدا. الإمام الماتريدي مشى على طريقة إيش؟ نفي النقص، أن الكذب نقص والنقص محال فيستحيل الكذب لأن الكذب إيش؟ محال. الإمام الأشعري بناها على مفهوم الدلالة، فيستحيل الكذب لأنه لو كان هناك كلام منسوب لله سبحانه وتعالى للزم أن يكون إيش؟ دالا على كلام الله، ولكن لو كان كذبا لما كان دالا، فيستحيل أن يكون دالا وغير دال، أو غير دال وهو منسوب لله سبحانه وتعالى. إذن هذا يستلزم أن الدليل ليس بدليل، وأن الكلام الذي هو دليل ليس بدليل، ونحو ذلك أيضا إن شاء الله يعني ربما نتكلم عليه. هذه مسألة مهمة جدا من المسائل التي يتكلم عليها أو بحث فيها العلماء المتقدمون والمتأخرون، حتى الفلاسفة بحثوا أيضا في هذه المسألة، هل يصح الكذب على الله سبحانه وتعالى أم لا. بعض الفلاسفة الأوروبيين مثل ديكارت في أثناء يعني بحثه الفلسفي ناقش هذه المسألة، ناقش هذه المسألة وقال كون الإله صادقا هذا يعني أمر عقلي، يعني أمر لا يحتاج إلى دليل، يستحيل أن يكون الإله كاذبا، لاحظ كيف، وقال إنه هذا الأمر هو الذي يبعث الثقة في نفسه ويطمئن نفسه إلى العلوم التي يكتسبها أو يعرفها عن طريق العقل، وهكذا يعني قال كلام يعني منه كلام صحيح ومنه كلام غير صحيح ولا يسلم له، لكن المقصود أن العلماء والفلاسفة من المسلمين وغير المسلمين تكلموا في مسألة هل الإله صادق أم يجوز عليه الكذب، هل يجوز على الإله الكذب، وإن كانت مسألة يعني مجرد طرحها يقشعر منه بدن الإنسان المؤمن هل يكذب الإله، لاحظ كيف، لكنها يجب أن تبحث. لماذا؟ لأن بعض الأدلة بعض المقاصد والأحكام تقوم وتنبني عليها، تنبني عليها، يعني لو فرضنا أن الإله يكذب معنى ذلك أنه لا يوجد هناك شيء من الأشياء صدق في الشرائع، وكل هذه الشرائع عبارة عن كذب أو نحوها أو بعض الشرائع فيها كذب. فلذلك لا فرق بين هذه الشريعة وبين غيرها من الشرائع التي يضعها البشر لأنفسهم ونحو ذلك. هذه مسألة مهمة جدا جدا. لذلك تجدون يعني بعض العلماء يعني المعاصرين من الهنود أعتقد في الهند تقاتلوا في هذه المسألة، بعضهم يكفر بعضا لمجرد أنه يقولون أن نفي الكذب عن الله سبحانه وتعالى هذا دليله عادي، وينسب بعضهم للبعض أنه يجوز الكذب على الله سبحانه وتعالى. طبعا من جوز الكذب على الله سبحانه وتعالى يعني وجوز وقوع الكذب من الله سبحانه وتعالى هذا طبعا كافر لا شك في ذلك، تمام. لكن هل فعلا يتصور أن هناك إنسانا مؤمنا بالله سبحانه وتعالى مسلما يتبع هذا الدين يقول إن الله سبحانه وتعالى وقع منه الكذب؟ هذا يعني أمر بعيد جدا، ولكن من قال ذلك فهذا طبعا كافر بلا شك ولا ريب. فهي مسألة مهمة جدا. إذن قال أي الحاصل بالاستدلال أي النظر في الدليل وهو الذي يمكن التوصل. قلنا يمكن التوصل، هذا فائدة هذه فائدة قوله يمكن، لأن الإمكان هذا إشارة إلى وصف ذاتي للدليل لا ينتفي بعدم حصول النظر بالفعل. فالنظر هو آلة للكشف عن هذا الإمكان، للكشف عن هذا الإمكان أي للكشف عن جهة الدلالة، للكشف عن جهة الدلالة التي هي ثابتة للدليل. الذي يمكن التوصل بصحيح النظر فيه، قال بصحيح النظر إشارة إلى أن النظر منه صحيح ومنه فاسد، وقد عرفنا يعني أو ذكر العلماء على الأقل إن لم نعرف ما هي شروط النظر الصحيح وما هي شروط النظر الفاسد. بعض البحوث وضحت في المنطق، وبعض البحوث وضحت في أصول الفقه، وبعض البحوث وضحت في إيش؟ في مقدمات علم الكلام، في مقدمات علم الكلام. كل هؤلاء العلماء ذوي هذه الاختصاصات بحثوا في صحة النظر، ما هي شروط النظر الصحيح وما هي الأمور التي تفسد النظر، ما هو الدليل الصحيح وما هو الدليل الباطل وهكذا. ومبحث الدليل مبحث مهم جدا من مباحث علم الكلام، هذا مبحث مهم لأن كل علم الكلام أو شطر لأن شطرا صالحا من علم الكلام يقوم على الدلالة والدليل والاستدلال. فلا بد أن يتم معرفة مفهوم الدليل وتمييز الأدلة الصحيحة من الأدلة غير الصحيحة، الأدلة المنتجة المفيدة في هذا العلم والأدلة غير المنتجة ولا المفيدة في هذا العلم ونحو ذلك. طبعا المتكلمون يتكلمون في الدليل لكن يركزون على الأدلة التي تفيدهم في علم الكلام. الأصوليون أيضا يبحثون في الدليل ويركزون على ما يفيدهم في علم الأصول، والمناطق أيضا يبحثون في هذا. الآن صار في هناك علم خاص، علم الدليل والدلالة والدلالات ونحو ذلك، هذا علوم خاصة لها مباحث خاصة وكتب خاصة تؤلف في الغرب والشرق تبحث في مفهوم الدليل فقط، الذي كان أصلا عبارة عن إيش؟ فصلا أو مقدمة أو تمهيدا موضوعا في هذه العلوم وغيرها من العلوم. واضح إن شاء الله؟ فإذا هذا مبحث مهم جدا، هذا مبحث مهم جدا. قال وهو الذي يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري، بمطلوب إيش؟ خبري، يعني نسبة خبرية، نسبة خبرية. والنسبة الخبرية هي نسبة تامة، حكم على شيء بشيء نفيا أو إيجابا. وقال إلى العلم بمطلوب خبري بناء على ما اشتهر عند كثير من المتكلمين من التفريق بين مصطلح الدليل ومصطلح إيش؟ الأمارة. فالدليل يفضي إلى العلم والأمارة تفضي إلى الظن، الدليل قطعي علمي يعني والأمارة قطعية. لكن بعض العلماء لا يفرقون ويستعملون الدليل فيما يفيد علما أو ظنا، وبعض العلماء مثل الشيخ زكريا الأنصاري وضع تعريفه إلى علم هو ما يفيد إلى علم أو ظن بحكم أو بنسبة، علم أو ظن هيك يعني أدرج العلم والظن في الدليل. وغيره يفرق، وهذه مسألة يعني اصطلاحية ليست يعني مسائل مهمة جدا إنه ماذا نسمي هذا وماذا نسمي ذاك، لكن لابد من التفرقة بين ما يفيد من الأدلة العلم وما يفيد من الأدلة الظن. هذا هو المبحث المعنوي. أما أن بعض العلماء يسمون الدليل فقط ما ينتج العلم ويسمون ما ينتج الظن أمارة، هذا مبحث إيش؟ لفظي واصطلاحي، مبحث لفظي واصطلاحي، لذلك تصوروا فيه الخلاف، والخلاف فيه ليس إشكاليا يعني ليس مشكلة. وقيل قول مؤلف من قضايا يستلزم لذاته قولا آخر. الدليل التعريف الأول للدليل هو المشهور نسبته للمتكلمين، والثاني قول مؤلف من قضايا يستلزم لذاته قولا آخر، هذا مشهور نسبته لمن؟ للفلاسفة أو للمناطقة، بناء على أن الدليل عبارة عن قياس أو ما هو أعم من قياس حسب خلافهم واختلافهم في أن كل الأدلة ترجع إلى القياس أو أن كل نوع من الدلالة هو يعني رأس يعني قسم قائم برأسه. اتفقوا على كل الأقوال أن الدليل يجب أن يكون مؤلفا من قضايا، يعني قضيتين فصاعدا، أقل ما يتألف منه الدليل هو قضية. قول مؤلف ومفهوم ما معنى التأليف، يجب أن يكون هناك مناسبة بين القضيتين بحيث يتم الانتقال من واحدة إلى الأخرى، يعني يكون مناسبة من بينهما بحيث ينتقل المستدل منهما إلى غيرهما، لذلك استعمل هنا لفظ التأليف. التأليف من قضايا يستلزم لذاته قولا آخر، يستلزم لذاته قولا آخر، وكل هذا أيضا مضى الكلام عليه في علم المنطق. نعم. لذاته، لأنه يعني في بعض أنواع الأدلة تستلزم لا لذاتها بل بانضمام مقدمة أجنبية عنها، مثل قياس المساواة كما هو ممثل عليه في علم المنطق، صحيح؟ قياس المساواة أن ألف تساوي باء، ألف هي كذا وباء هي كذا، فإذا ألف هي كذا مثلا، وهذا لا يتم إلا إذا قلت إن المتساوي المساوي للشيء مساوي لمساويه مثلا، قياس المساواة بكل أشكاله سواء كانت مساواة أو أكبر أو أصغر أو نحو ذلك، هذا مقدمة تكون زائدة، يعني يسمونها مقدمة أجنبية، أجنبية عن الدليل. فهذا الدليل يستلزم لا لذاته بل لمقدمة أجنبية. نعم. إذن هذا القياس المساواة ليس بدليل، هو في حد ذاته ليس دليلا إلا مع انضمام هذه المقدمة. فإذا ضممت هذه المقدمة وقلت إن هذا القياس، لاحظ كيف، هذا القياس مع المقدمة دليل، يقال عليه دليل 100% دليل. لكن لماذا هم يقولون هذه مقدمة أجنبية؟ لأنهم عدوا القياس من دون هذه المقدمة، أطلقوا عليه اسم القياس من دون قياس المساواة من دون المقدمة، فجعلوا المقدمة أجنبية غريبة. فإنت لو ضميت المقدمة وقلت لا أنا أسميه مثلا أسمي الدليل هذا المجموع من القياس زائد المقدمة، فالدلالة صحيحة. واضح إن شاء الله. هي مسائل يعني نحو ما اصطلاحية، ليست يعني أساسية. يعني المهم زي ما قلنا أن نعرف كيف ينتقل الإنسان من مقدمات إلى نتائج، بأي وسائط وكيفية الانتقال، هل هو قطعي أم ظني، هذا هو الأمر المهم في علم التوحيد أو في علم الكلام. قال فعلى الأول الدليل على وجود الصانع هو العالم، هذا العالم المشاهد والمرئي هو الدليل على وجود الصانع، لأن النظر الصحيح فيه يفضي إلى العلم بمطلوب خبري، هذا العالم. قال وعلى الثاني قولنا العالم حادث وكل حادث له صانع، يعني مسائل اصطلاحية ليست إشكالية كثيرة. واضح إن شاء الله. وأما قولهم الدليل هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، فبالثاني أوفقوا. العلم الدليل هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، يعني بعض العلماء عرفوا الدليل بهذا التعريف، فهذا التعريف أوفق بالتعريف الثاني، وهو التعريف الذي يقول هو قول مؤلف من قضايا يستلزم تستلزم لذاتها أو يستلزم لذاته قولا إيش آخر، لأنه هذا قريب من ذاك. هو الذي يلزم من العلم به هي نفس القضايا التي تستلزم لذاتها قولا آخر، يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، فبالثاني أوفق. فبالثاني أوفق، لأنه ليس كل إنسان أدرك العالم أدرك الصانع أو عرف وجود الله، لكن كل إنسان أدرك أن العالم حادث وكل حادث له صانع أدرك وجود الصانع مثلا. فهذه أيضا مسألة، يعني مسائل كلها اصطلاحية. هذا قال وأما كونه موجبا للعلم فللقطع بأن من أظهر يعني كون الخبر الذي ثبت على لسان الأنبياء على لسان الرسل عليه الصلاة والسلام وأما كونه موجبا للعلم فللقطع بأن دليل ذلك القطع بأن من أظهر الله المعجزة على يده تصديقا له هذا هو المقصود بقصد التصديق أو بحيث يترتب عليه التصديق تصديقا له في دعوى الرسالة كان صادقا لذلك نشأت أهمية البحث في الإله هل هو صادق أم يجوز عليه الكذب هل يستحيل الكذب على الإله أم لا لأن الإله لو جاز عليه الكذب لم تكن هذه المقدمة منتجة لصدق الأنبياء والرسل ولم تكن أخبار الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وحاشاه من ذلك منتجة للعلم ليست أخبارا علمية تكون واضح إن شاء الله لذلك هنا أمر ضروري أن نبحث في نسبة الصدق لله سبحانه وتعالى هل هي دائمة كلية ضرورية أم إنها عادية أم إنها ليست بشيء من ذلك تنخرم أحيانا يكون الإله صادقا وأحيانا كاذبا هذه مسألة كلامية ويجب البحث فيها مسألة كلامية ويجب البحث فيها لأن بعض الأدلة القائمة على أصول العقائد مثل هذا الدليل هذا دليل يعني هذه مسألة من مسائل الأصول متوقفة على هذه المقدمة متوقفة على هذه المقدمة واضح إن شاء الله أنا كتبت رسالة كاملة في هذه المسألة يمكن حكيت لكم سابقا مسألة الكذب نسبة الكذب لله سبحانه وتعالى إن شاء الله بنحاول نطبعها قريبا يعني استقصيت فيها أقوال العلماء وبحثتها بصورة إن شاء الله تكون جيدة وذكرت الخلافات وحتى آراء المعتزلة والشيعة والفلاسفة والمتقدمين والمتأخرين حوالي 250 صفحة فقط في هذه المسألة وذكرت بعض آراء المعاصرين في الهند والباكستان والأفغان وهكذا الأتراك ما ذكرت لهم مش أقوال قال لا ذكرت لهم يعني في بعض العلماء مثل الدواني والجلنبوي وغيرهم يعني ذكرت أقوالهم فهي مسألة مهمة جدا قال وإذا كان قال فللقطع بأن من أظهر الله تعالى المعجزة على يده تصديقا له في دعوى الرسالة كان صادقا فيما أتى به من الأحكام وإذا كان صادقا يقع العلم بمضمونها قطعا فإن لم يكن صادقا لم يقع العلم بمضمونها قطعا فإذا لا تقوم حجة على الآخرين قال وأما أنه استدلالي لأنه سابقا قال هو علم استدلالي وصفه بأنه علم ثم وصفه بأنه استدلالي يعني ليس ضروريا ليس يعني ليس بديهيا عفوا بناء على الفرق يعني أنه بين الضروري والبديهي كما سبق بينا في بعض الكتب يفرقون بين البديهي والضروري صحيح؟ بعض العلماء يقولون البديهي لا يتوقف على كسب ولا جهد ولا نظر وهو قطعي والضروري يكون قطعيا ولكنه قد يتوقف على كسب ونظر فيكون الضروري أعم أو مغايرا حسب إذا اشترط التوقف على النظر صار إيش؟ مغايرا للبديهي يعني قسيمين للقطعي قسمين عفوا للقطعي يكونان كل منهما قسما من القطعي فتقول القطعي إما بديهي أو ضروري تمام والضروري تجعله إيش نظريا أو كسبيا أو تقول العلوم كلها ضرورية وتقصد بالضرورية القطعية ثم تقول بعض الضروريات بديهية وبعضها نظرية كسبية كل هذه الأساليب يعني موجودة عند العلماء في القسمة قال وأما أنه استدلالي فلتوقفه على الاستدلال واستحضار أنه خبر من ثبتت رسالته بالمعجزات وكل خبر هذا شأنه فهو صادق ومضمونه واقع وهذا كلام واضح تمام؟ وجه الاستدلال في العلم بصدق الأخبار الواردة أو الثابتة أو المنسوبة للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أن صدقهم متوقف على إيش؟ متوقف على النظر في المعجزة إذن النظر في المعجزة ليس أمرا بديهيا بل يتوقف على نوع استدلال وإن كان قريبا لا إشكال قد يكون النظر في المعجزة قريبا جدا يعني ليس عسرا ليس صعبا ليس بعيدا لكنه أيضا استدلال أمر استدلالي فلتوقف العلمي بصدق الأخبار الواردة على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام على هذا النحو من النظر، صار العلم بمضمون أخبارهم، بصدق مضمون أخبارهم، بواقعية مضمون أخبارهم، صار العلم بذلك إيش؟ استدلاليا، لتوقفه في مرتبة من المراتب على الاستدلال. هذه المرتبة إيش هي؟ مرتبة العلم بصدق الأنبياء والرسل، وهي النظر في المعجزات. واضح إن شاء الله؟ قال: والعلم الثابت به أي بخبر الرسول يضاهي أي يشابه العلم الثابت بالضرورة كالمحسوسات والبديهيات والمتواترات. في أي شيء يشابهه؟ لا في طريقته، بل قال في التيقن، قال في التيقن، يعني يشابهه في التيقن، أي عدم احتمال النقيض، عدم احتمال النقيض، أن هذا الخبر لا يحتمل النقيض. نقيض ماذا؟ نقيض الحكم الذي يحكم به، يعني في واقعيته، في دعواه أن هذا الحكم الخبري له ما يطابقه، له ما يقع عليه في الواقع، في نفس الأمر، في الخارج. فهذه النسبة لا تحتمل النقيض، يعني لا تحتمل أن تنقض، لا تحتمل أن يقال إن هذا الحكم ليس كذلك، يعني ليس له ما يطابقه أو ما يصدق عليه في نفس الأمر. هذه النسبة لا تنقض، لا تحتمل النقيض. قال: والثبات أي عفوا في التيقن والثبات أي عدم احتمال الزوال بتشكيك المشكك. طبعا عندما علم كونها كذلك. قال: فهو علم بمعنى الاعتقاد المطابق الجازم الثابت، وإلا كان لكان جهلا أو ظنا أو تقليدا. فهو علم بمعنى الاعتقاد المطابق الجازم الثابت، وإلا لكان جهلا أو ظنا أو تقليدا، يعني لا يحتمل الشك ولا النفي ولا الكذب. قوله بمعنى الاعتقاد الجازم المطابق الجازم الثابت، من أي جهة يريد أن يقول العلم هو الاعتقاد المطابق الجازم الثابت؟ من هذا الوجه، متساويان من هذا الوجه، في التيقن، لأن الاعتقاد الجازم، الاعتقاد المطابق الجازم الثابت هو معنى التيقن، هو معنى التيقن. لكن ليس كل اعتقاد مطابق جازم ثابت فهو علم، بمعنى أن له إيش؟ منشأية في، يعني أن له منشأ في ماذا؟ في الدليل، يعني أن هناك دليلا أنشأه. لا، بل قد توجد بعض الاعتقادات المطابقة الجازمة الثابتة في نفوس بعض الناس وليس لها ما يدل عليها، فلا تكون علما. إذن جهة التيقن هي كونها معتقدا بها اعتقادا مطابقا، وهذا الاعتقاد مطابق جازم ثابت. هذا هو وجه الاشتراك. قال: فإن قيل هذا إنما يكون في المتواتر فقط، فيرجع إلى القسم الأول. فلماذا يعني أوردت له قسما على حياله، يعني على حدة وحده، إذا كان هذا الكلام الذي تتكلم به يرجع إلى المتواتر فقط، فلماذا أوردته في قسم واحد خاص مختص به، فقلت إن الخبر الصادق ينقسم إلى خبر المتواتر وخبر الرسول المؤيد بالمعجزة، فجعلتهما نوعين من الأخبار. فإذا صح أن هذا يرجع إلى خبر المتواتر فلا يجوز جعله إيش؟ قسما برأسه. ولكن هل هو فعلا يرجع إلى الخبر المتواتر؟ قال: قلنا: الكلام فيما علم أنه خبر الرسول بأن سمع من فيه، يعني من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم، أو تواتر عنه ذلك، أو بغير ذلك إن أمكن، أو بغير ذلك إن أمكن. يعني التواتر يكون دليلا على صحة النسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، يكون دليلا على صحة نسبة هذا الكلام للرسول عليه الصلاة والسلام. فإن صحت النسبة، وقد يكون أحد أسباب صحة النسبة والعلم بصدق هذه النسبة التواتر، وقد يكون غير التواتر، بأن يسمع مباشرة من الرسول صلى الله عليه وسلم. لاحظ كيف؟ إذن هناك أمران: صحة نسبة هذا الخبر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يكون طريقه التواتر. ثانيا، بعد أن نعلم صحة النسبة، إما بتواتر أو بسماع أو بغير ذلك إن أمكن. لاحظ كيف الكلام؟ بعد أن نعلم تأتي هذه المسألة وهي خبر الرسول المؤيد بالمعجزة. إذن التواتر ليس هو نفس مسألة خبر الرسول المؤيد بالمعجزة، بل التواتر قد يكون إيش؟ طريقا من طرق الكشف عن خبر الرسول المؤيد بالمعجزة. يعني عن إيش؟ عن صدق نسبة هذا الخبر للرسول المؤيد بالمعجزة. إذن التواتر يكون طريقا للكشف عن إيش؟ عن صحة وصدق وثبوت وتيقن نسبة هذا الخبر للرسول المؤيد بالمعجزة. فإذا ثبت نسبة هذا الخبر وقتها نستحضر أن سببا من أسباب العلم هو خبر الرسول المؤيد بالمعجزة. إذن هذا النوع ليس هو عين إيش؟ التواتر، ليس هو عين التواتر. واضح إن شاء الله. قال: وأما خبر الواحد فإنما لم يفد العلم لعروض الشبهة في كونه خبر الرسول، وهذا واضح لعروض الشبهة. طيب، فإن كان خبر واحد ثم انضمت القرائن تدل على أنه فعلا مع أنه خبر واحد، إلا أنه قرائن أخرى خارجة عن خبر الواحد تدل على أنه فعلا صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقت ذلك نرجع إلى نفس المسألة اللي هي أن أحد أسباب العلم هو خبر الرسول المؤيد بالمعجزة. حتى وإن كان خبر أحد، لكن خبر الأحد هذا مع انضمام القرائن صار مجموع الخبر الأحد مع القرائن المنضمة دالين، هذا المجموع صار دالا على صحة نسبة هذا الخبر للرسول صلى الله عليه وسلم أو للرسول المؤيد بالمعجزة. فنرجع إلى هذه المسألة ونقول: وكل خبر صحت نسبته إلى الرسول المؤيد بالمعجزة فهو سبب من أسباب العلم. إذن قد يكون بعض أخبار الآحاد بانضمام قرائن، هذا هو المعتمد عند العلماء، المعتمد عند العلماء أن خبر الآحاد بانضمام قرائن قد يفيد العلم، قد يفيد العلم، فيصبح أيضا القرائن طريقا من طرق العلم بصحة نسبة خبر ما هو في نفسه آحاد للرسول المؤيد بالمعجزة، كالتواتر يكون طريقا من طرق العلم بصحة نسبة خبر ما للرسول المؤيد بالمعجزة، كالسماع المباشر من الرسول عليه السلام يكون طريقا أيضا من طرق العلم بصحة نسبة ما سمع للرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هذه كلها اشتركت في كونها طرقا تصحح نسبة الخبر للرسول المؤيد بالمعجزة. فإذا ثبت كونه كذلك كان إيش؟ سبب من أسباب العلم، كان سبب من أسباب العلم. فإن قيل: فإذا كان متواترا أو مسموعا من في رسول الله عليه الصلاة والسلام كان العلم الحاصل به ضروريا كما هو حكم سائر المتواترات والحسيات لا استدلاليا. طبعا هذا الإشكال وهذه الشبهة أو هذا السؤال خلينا نقول ينحل مباشرة بعد فهمنا للكلام السابق. أمران، هناك أمران، هناك خبر ثبت نسبته للرسول المؤيد بالمعجزة، وهناك طريق تثبت أو تدل على هذه النسبة، هناك نسبة الخبر للرسول المؤيد بالمعجزة وهناك طريق تثبت بها هذه النسبة. إن كانت هذه الطريق هي السماع ما في مشكلة، إن كانت التواتر ما في مشكلة، إن كانت غيرها لكن هناك أمران، أمر يثبت صحة النسبة وأمر بعد ذلك يكون النظر فيه إلى أن هذا الخبر فعلا ثبتت نسبته للرسول المؤيد بالمعجزة. فإذا المسألة ليس على إطلاق هذا السائل أو القيل، فإن كان متواترا أو مسموعا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان العلم الحاصل به ضروريا، لا ليس الأمر كذلك، يبقى العلم الحاصل به إيش؟ الحاصل به استدلاليا بالنظر لكون صدق الرسول المؤيد المعجزة متوقفا على إيش؟ على العلم بصدقه، يعني وهو النظر في المعجزة، وهذا موجود في هذه الجهة. نعم. قال كما هو قال: قلنا العلم الضروري في المتواتر عن الرسول هو العلم بكونه خبر الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا المعنى هو الذي تواتر الإخبار به. وفي المسموع من في رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إدراك الألفاظ وكونها كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، والاستدلالي هو العلم بمضمونه وثبوت مدلوله، وهذا واضح مما سبق. مثلا قوله عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر علم علم بالتواتر أنه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ضروري، ثم علم منه إذن طريق علمة طريق العلم بصحة نسبة هذا الخبر للرسول صلى الله عليه وسلم هو إيش؟ التواتر مثلا، ثم علم منه أنه يجب أن تكون البينة على المدعي وهو استدلالي. فإن قيل الخبر واضح إن شاء الله هذا الكلام، فإن قيل الخبر الصادق المفيد للعلم لا ينحصر في النوعين، بل قد يكون خبر الله تعالى وخبر الملك وخبر أهل الإجماع، والخبر المقرون بما يرفع احتمال الكذب كالخبر بقدوم زيد عند تسارع قومه إلى داره. هذا اللي أخبرنا يعني قلنا عنه خبر الآحاد المقرون بالقرائن، يعني مع القرائن. فلماذا حصرته في نوعين؟ إن كان كل هذه أخبارا هي صادقة وسببا للعلم، فلماذا حصرته في النوعين المذكورين؟ قلنا المراد بالخبر خبر يكون سبب العلم لعامة الخلق بمجرد كونه خبرا مع قطع النظر عن القرائن المفيدة لليقين بدلالة العقل فخبر الله تعالى أو خبر الملك إنما يكون مفيدا للعلم بالنسبة إلى عامة الخلق إذا وصل إليهم من جهة الرسول عليه السلام، فحكمه حكم خبر الرسول. واضح إن شاء الله. وخبر أهل الإجماع في حكم المتواتر، كما ذكرنا سابقا خبر الإجماع يعني طريق من قريب جدا من التواتر، وقد يجاب عنه بأنه لا يفيد بمجرده، يعني هذا جواب آخر، لا يفيد بمجرده بل بالنظر إلى الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة. قلنا فكذلك خبر الرسول ولهذا جعل استدلاليا. واضح إن شاء الله الكلام، نقف إلى هذا الموضع إن شاء الله حتى نبدأ إن شاء الله في الدرس القادم ما يتعلق بمبحث العقل. ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. نعطيكم لك وإياكم إن شاء الله.